بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه. المحاضرة الماضية يعني بعض الإخوة شكك في رسالة أبي داود، ونحن في أول محاضرة عن رسالة أبي داود تكلمنا وقلنا بأنها جاءت من أسانيد ضعيفة، لهذه الرسالة نسختان، نسخة فيها رجل مجهول والنسخة الثانية فيها رجل ضعيف أو ضعيف جدا، ولكن علماءنا تلقوها بالقبول وتداولها العلماء ونقلوا منها، وهذه النسختان كما قلنا هذه الموجودة، ولعل هناك نسخ أخرى، وخصوصا أن ابن كثير رحمة الله عليه ينقل من هذه الرسالة وربما بألفاظ أخرى غير الألفاظ اللي عندنا، كما نبهنا في المحاضرات الماضية في زيادات أو في ألفاظ معينة. وهذه الرسالة استفاضت بين أهل العلم، وإذا استفاضت الرسالة واشتهرت بين العلماء قالوا لا يشترط لها يعني تكون أسانيدها صحيحة، فهذه رسالة الإمام أحمد رحمة الله عليه في الرد على الجهمية والزنادقة، يعني كثير من العلماء قال فيها نظر، أي فيها نظر ثبوتا للإمام أحمد، ومع ذلك نجد العلماء نقلوا منها، وأشهرهم الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه نقل عشرات النصوص من هذه الرسالة ونسبها للإمام أحمد ابن حنبل. كذلك رسالة الحيدة لعبد العزيز الكناني لم يثبتها الذهبي لصاحبها، ولكنها لا يوجد فيها ما يخالف، ونقل منها العلماء واستفاضت هذه الرسالة. قلنا رسالة أبي داود استفاضت واشتهرت عند العلماء، نقل منها المزي في تهذيب الكمال، وإن كان نقل منها جزء من الرسالة، بعضهم قال لماذا لم ينقل كل الرسالة، طالما أنه نقل جزءا من الرسالة يعني إذن هو يثبت هذه الرسالة لأبي داود. ابن كثير نقل من هذه الرسالة ونسبها لأبي داود، ابن الصلاح في المقدمة نقل من هذه الرسالة ونقل منها ونسبها لأبي داود، الذهبي أيضا، العراقي كذلك، الحافظ بن حجر نقل منها نقول، السيوطي رحمة الله عليهم جميعا، كل هؤلاء وغيرهم كل هؤلاء وغيرهم نقلوا من هذه الرسالة، ولهذا قلنا هي استفاضت. ربما الانتقادات الموجهة لسنن أبي داود أنه فيها أشياء ربما تنتقد على أبي داود، عندما يقول أنه كل حديث ضعيف أو شديد الضعف بينه. بحثنا ما وجد أنه كل يوجد أحاديث كثيرة ضعيفة لم يبينها. مدح لكتابه للسنن أنه كل سنة غير موجودة في كتابه لا تعتبر سنة، ومع أنه وجدنا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، تكلمنا المحاضرة الماضية. نقول هذا كل مدح لكتابه أو على حد علمه، وهذا لا ينفي أن هذه الرسالة ليست لأبي داود. وحقيقة نفس أبو بكر ابن داسة هو الراوي للسنن، ينقل عن رسالة أبي داود. يقول، وهذا إسناد ثالث يعني صحيح، رواية ابن داسة صحيح أنه ذكر جزء من الرسالة، ما ذكر كل الرسالة، وليس شرطا أن يذكر كل الرسالة. قال سمعت أبا بكر، فقد قال الخطيب، يقول أبو بكر بن داسة يقول سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه. كل هذا موجود في رسالة أبي داود، وهي هذه من كلام ابن داسة، وهو من أشهر العلماء الذين رووا السنن. إذن هذا إسناد ثالث لرسالة أبي داود، وإن كان لم يذكر كل الرسالة، أخذ جزء من الرسالة. وهكذا أيها الإخوة، كما قلت يعني في بعض العلماء أو في بعض طلبة العلم من شكك في هذه الرسالة لأبي داود، وأنا أرى أنها ثابتة عن أبي داود. السيوطي رحمة الله عليه، هذه لنا وليست ضدنا، السيوطي يقول ووصف هذه الرسالة بأنها رسالة عزيزة. هل المقصود برسالة عزيزة يعني ضعيفة؟ لا أبدا، رسالة عزيزة يعني رسالة قيمة، هذا اللي أنا أراه، أنها رسالة قيمة ورسالة لها مكانة في وصف السنن، ويعني والسيوطي يثبتها بهذا المجال. هذا سريعا يعني عن رسالة أبي داود وثبوتها لأبي داود رحمة الله عليه. نكمل، وهي هذه آخر محاضرة لنا، وأرجو إن شاء الله نسرع في الشرح حتى يعني نكمل الرسالة ونكمل شرح الرسالة بإذن الله. قال رحمة الله عليه: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بأنها مشاهير. المقصود بالمشاهير أي أحاديث مشتهرة بين الناس وبين العلماء عفوا، وأحاديث مستفيضة. وليس المقصود بالشهرة الشهرة الاصطلاحية اللي تكلم عليها العلماء سابقا، يعني اللي جعلوا خبر الأحاد مقابل خبر المتواتر، وقالوا الأحاد ينقسم إلى 3 أقسام: غريب وعزيز ومشهور. غريب ما رواه واحد، عزيز ما رواه 2، ومشهور ما رواه 3 فأكثر. ليس المقصود به هذا الاصطلاحي، بل الشهرة الغير اصطلاحية وهي المشتهرة عند الناس أو عند العلماء، وهي التي يحتج بها العلماء. قال: فإنه لا يحتج بحديث غريب. نفس الأمر، ليس المقصود بالغريب اللي له إسناد واحد، بل المقصود بالغريب الغير مشهور. المقصود بالغريب أي الحديث الغير مشهور أو الأحاديث التي لها ليس لها أصل أو الأحاديث الضعيفة جدا كما سيأتي. قال: ولو كان من رواية مالك ويحيى ابن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب ووجدت من يطعن فيه، ولا يعني حتى الأحاديث الغريبة التي طعن فيها العلماء، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فالمقصود هنا بالغرابة الأحاديث الضعيفة جدا أو الأحاديث الشاذة الغير مشتهرة عند العلماء. ثم قال: فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. إذا كان الحديث صحيح، الحديث مشهور، لا أحد يستطيع أن يرد هذا الحديث. نرد الأحاديث الغريبة الشاذة الضعيفة جدا، هذه الأحاديث التي نردها. ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد ابن حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. لأن الغريب مظنة الخطأ، الغريب مظنة الخطأ. قال الخطيب البغدادي في الكفاية، له كتاب عظيم وجليل الكفاية في علم الرواية، وأكثر طالبي الحديث في هذا الزمان، في زمان مين؟ الخطيب البغدادي: يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور. يحب يذهب إلى الغريب، يحب يذهب إلى الأحاديث المش مشتهرة حتى يشتهروا، فيأتي بأحاديث غريبة ليشتهر بها. قال: وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء. إذن في زمانه طلبة العلم يذهبون إلى الأحاديث الغريبة، يذهبون إلى الأحاديث الشاذة، يذهبون إلى الأحاديث فيها مجروحين والضعفاء ليظهروا أنفسهم وليقولوا للناس: نحن عندنا أحاديث ليست عند الآخرين، ونحن نذهب إلى أحاديث مش مشهورة مش معروفة، فأنا الذي أعرف هذه الأحاديث، فيشتهر بها. ولهذا قال: وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين. قال الإمام أحمد بن حنبل: شر الحديث الغريب التي لا يعمل بها. شر الحديث الغريب، كمل الكلام، التي لا يعمل بها. وليس الغريب ما رواه واحد، انتبهوا، وإلا أول حديث في صحيح الإمام البخاري حديث غريب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل نقول والله هذا حديث شاذ؟ لا، لم يروي هذا الحديث إلا عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. بعد ذلك اشتهر الحديث، بعد ذلك اشتهر الحديث. فهل نقول والله الإمام أحمد يقصد بذلك الحديث الغريب اللي رواه واحد؟ لا. آخر حديث في صحيح الإمام البخاري أيضا حديث غريب، حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث غريب، ما رواه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة. فليس المقصود بالغريب هنا ما رواه واحد، لا، الغريب الشاذ، الغريب الغير مشهور، الغريب الذي لا يعمل به العلماء، هذا المقصود بالحديث الغريب. ولهذا لما قالوا يعني لا يأتيك الحديث الشاذ إلا من الشاذ، أو إلا من الغريب، أو الحديث الغريب إلا من الشاذ، فالمقصود به الغريب الغير مشهور الذي لم يعمل به. ولهذا قال الإمام أحمد: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. قال أيضا الإمام أحمد: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم. ذهبوا إلى الأحاديث الغريبة الغير مشتهرة، الأحاديث الشاذة، الحديث المنكرة، وتركوا الأحاديث المشهورة. قال أبو بكر ابن محمد ابن زياد المقرئ النقاش: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان، أو رواه شعبة وسفيان. وقال ابن مهدي عن شعبة: قيل له: من الذي يترك حديثه؟ قال: الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. إذا روى عن المعروفين، يعني أجا إنسان روى عن الإمام مالك ما لا يعرفه تلاميذ الإمام مالك، يأتي راوي يقول حدثنا مالك كذا وكذا، طيب الإمام مالك له تلاميذ كثر، وهذا الذي حدث عن مالك رجل ضعيف أو رجل منكر الحديث، ويقول قال مالك، طيب نبحث عن تلاميذ مالك هل رووا هذا الحديث؟ فإذا ما رووا هذا الحديث إذن لا يقبل حديثه. لا، انظر، قال: الذي إذا روى عن المعروفين مالك وغيره ما لا يعرفه المعروفون فأكثر من ذلك طرح حديثه. قال يزيد ابن حبيب، يزيد ابن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة. الضالة الدابة أو أي شيء ضاعت بدك تنشدها، ما تأخذها وتقول والله هذا لقيت لك أنت 500 دينار، تقول والله هذا ملكي، بتحطه في جيبك، ولا بتنشد الناس وبتسأل الناس من له هذا المال. نفس الأمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الحديث بدك تسأل عنه، هل هذا حديث مشهور؟ هل هذا حديث غريب؟ هل هذا حديث منكر؟ هل هذا حديث صحيح؟ هذا المعنى. فإن عرف وإلا فدعه، تنشد هذا الحديث، تسأل عن هذا الحديث، إن كان صحيحا عملت به، إن لم يكن صحيحا فدعه. ولهذا قال أيضا: إذا سمعت الحديث لأول مرة فاستغربته، طبعا للعلماء هذا مش لأي إنسان، إحنا بجوز نسمع أي حديث ولا نستغربه، يكون الحديث موضوع ويكون الحديث جميل في ظاهره. إذا سمعت الحديث لأول مرة فاستغربت فاسأل عنه أهل العلم وانشده كما ينشد الضالة، فإذا لم يعرفوه فاعلم أنه غريب لا يعرفه إلا القليل من الناس. قال أيضا: وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس. تكلمنا عن المرسل، إذن في أحاديث منقطعة في سنن أبي داود. قال ما ليس بمتصل، وفي عندنا الانقطاع، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. الانقطاع الظاهر هو المعلق، أربع أنواع: المعلق وهو قول المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي البخاري والمعلقات في البخاري كما هو معروف كثيرة، يقول قال رسول الله، البخاري بقول قال رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، أو بقول قال أبو هريرة قال رسول الله. المهم أنه يحذف شيخه أو بيحذف شيخه أو بيحذف الإسناد كله، فهذا يسمى معلق. مقابل المرسل وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسقط الصحابي أو يسقط معه التابعي أيضا. وفي المنقطع الظاهر المعضل، ما سقط من إسناده راويان متتاليا معضل، هذا يسمى، هذا سقط ظاهر واضح بين يعني. وفي المنقطع إذا سقط من وسط إسناده راو. إذن أربع أنواع: المنقطع الظاهر، وعندنا المنقطع الخفي وهو المرسل الخفي والمدلس، الحديث المدلس. المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عن راو عاصره أو التقى به ما لم يسمع منه، ما سمع منه، ولهذا احنا بنقول في معاصرة وفي لقاء وفي تحديث. ها، في معاصرة. الآن أنا وأنتم كم معاصرين من الناس؟ كل الكرة الأرضية، صحيح؟ يعني 7 مليار أنا معاصر الآن، وأنتم معاصرين 7 مليار. هل التقيتم بهم؟ ما التقينا بهم. كم التقيت أنا بكم؟ 10,000، 20,000، 30,000، 100,000؟ هاي لقاء. هل كل من التقيت به صار بيننا تحديث؟ ها؟ لا. إذن في، إذن أعلى شيء ما هو؟ التحديث، إني أحدثه. وفي المعاصرة أنا عاصرت فلان ولكن ما التقيت فيه، ومع ذلك بروي عنه. بروي عنه بماذا؟ بصيغة تحتمل السماع. انتبهوا، ما بقول حدثني، كيف أقول حدثني وأنا ما التقيت به ولا، بيصير كذب. أما بقول عن فلان أو قال فلان، الآن بقول أنا والله قال رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه، بيجيني واحد يقول لي يا شيخ باسم شو تقول أنت، قال رسول الله، التقيت برسول الله اللهم صلي وسلم وبارك، يا رب نلتقي به يا الله، قال رسول الله، تقول لي يا شيخ باسم أنت التقيت فيه؟ أقول يا حبيبي أنا ما قلت قال حدثني رسول الله، ما قلت حدثني رسول الله، أنا قلت قال رسول الله. واضح؟ هنا قال رسول الله، ما إنما الأعمال، ما قال الرسول إنما الأعمال بالنيات، قال أنا ما قلت حدثني. فهذه صيغة إيش بيسموها العلماء؟ تحتمل السماع، احتمال والله أنك سمعت منه مباشرة، واحتمال. فهذا بيسموه الإرسال الخفي، اتعاصروا أو التقوا حتى وروى عنه بصيغة تحتمل السماع، هذا الإرسال الخفي. وفي التدليس، التدليس أن يروي الراوي عن شيخه أحاديث لم يسمعها منه بصيغة تحتمل السماع، أو هم يعرفوا أن يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحت، إحنا بنختصرها أن يروي الراوي عن مين؟ عن شيخه، شيخه التقى به وجلس معه وشرب معه شاي وحدثه، ولكن هذا الحديث بالذات ما سمعوا منه، سمعوا منه بواسطة بشيخ ثاني، فهذا بيسموه تدليس، هذا بيسموه تدليس. والتدليس أنواع كما هو معروف، في تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس الشيوخ، وهكذا أنواع، مش موضوعنا. ولهذا قال إذن في سنن أبي داود المرسل والمنقطع بأنواعه. وإذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، إذ أي إذا لم يوجد في الباب حديثا صحيحا، فإنه يضطر إلى ذكر حديثا ضعيفا. والسبب الضعف إما الانقطاع في السند، أو الكلام في مين؟ في الرواة. الآن الحديث صحيح ما هو؟ قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثل من غير شذوذ ولا علة. سبب الضعف في الحديث إما انقطاع في السند أو الطعن في الراوي، والطعن في الراوي سواء كان في ضبطه أو في عدالته. الشيك احنا نأخذ في المصطلح. ولهذا بقول، وخصوصا إذا ترجم لحكم شرعي، يعني بترجم بحكم شرعي الإمام أبو داود رحمة الله عليه، ويريد حديث وموجود حديث، ولكن هذا الحديث بإسناد ضعيف، فيذكره ويقدمه على رأي الرجال. قال وهو مثل الحسن عن جابر. مين الحسن؟ البصري رحمة الله عليه. عن جابر، عن جابر بن عبد الله. والحسن عن أبي هريرة. كل هذه إيش؟ الحسن معروف عنه مدلس. الحسن توفي 110 للهجرة. أبو هريرة توفي 58 للهجرة. جابر توفي 70 بعد 70 جابر. الآن الحسن عن جابر تعاصر ولا ما تعاصر؟ تعاصر، ولكن لم يلتقيا. نفس الأمر الحسن عن أبي هريرة تعاصر ولكن لم يلتقيا، ومع ذلك يروي عنه. الحسن البصري يروي بصيغة ماذا؟ عن فلان، عن الجابر، عن أبي هريرة، ولم يقل حدثنا إلا في بعض الأحاديث. وإحنا بنعرف أن المدلس إذا روى حديثا بلفظ حدثنا إذن ثبت شو؟ السمع، ثبت السمع. ولهذا لابد في المدلس كل حديث يروي يقول حدثنا إذا بدي أقبل حديثه. فقالوا إذن أبو هريرة التقى الحسن التقى بأبي هريرة، جاءت روايات حدثنا، الحسن بيقول حدثنا أبو هريرة. ولهذا ابن أبي حاتم رحمة الله عليه يثبت سماع الحسن من أبي هريرة. ومعظم العلماء، جميع العلماء لا يثبتوه. طب ليش؟ قالوا كان الحسن البصري الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويغفر لنا جميعا يا الله، كان يتجوز، يقول حدثنا أبو هريرة، أي حدث أهل البصرة وأنا فيهم، وهو من سكان البصرة، أو حدث أهل مكة وأنا في مكة مني. وهذا أيضا التدليس، هذا هو التدليس. قال ولهذا يسمى الإرسال الخفي، رواية الحسن عن جابر ورواية الحسن عن أبي هريرة، مع أن هناك بعض الروايات قال الحسن حدثني أبو هريرة، فأبو حاتم أثبت السماع من أبي هريرة، وبناء على ذلك يعني كان يثبت السماع، لكن الصحيح أنه لم يسمع منه. ولعل الحسن كان يتأول، يعني حدث أهل المدينة وأنا فيها، أو حدث أهل البصرة وأنا فيها. أيضا الحكم عن مقسم، الحكم بن عتبة المقصود به، وهو من الثقات. الحكم عفوا ابن عتبة توفي 113 للهجرة، ومقسم توفي 101 للهجرة. تعاصر العصر واحد، ولكن لم يلتقيا. قال عفوا التقيا، ولكن بعض الأحاديث ليست فيها، هذا تدليس. ولهذا قالوا سماع الحسن من مقسم 4 أحاديث. قال الترمذي لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث، أي هذه الأحاديث هي المتصلة، أما غيرها فغير متصل. إذن هذا بسموه تدليس، التقى به، حدث عنه، ولكن حدث عنه فقط 4 أحاديث أو 5 أحاديث. الترمذي بيقول 5 أحاديث، أبو داود بيقول 4 أحاديث. قال أيضا وأبو إسحاق، وأما أبو إسحاق وهو السبيعي عن الحارث وهو الأعور عن علي، الحارث بروي عن علي كثيرا، علي بن أبي طالب، قال فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 4 أحاديث ليس فيها مسند واحد، أي قيل مسند واحد مرفوع، قيل مسند واحد صحيح، وهكذا. والحارث اختلفوا فيه اختلاف شديد، والأكثر على ضعفه، بل ضعفه الشديد، وهو شيعي رافضي بروي عن علي بن أبي طالب كثيرا. توفي السبيعي أبو إسحاق السبيعي 127 للهجرة، وعاش 93 سنة. الحارث روى عن علي توفي 65 للهجرة، إذا تعاصر ولما تعاصر، وروى عنه ولكن 4 أحاديث. ثم قال وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل. عن ماذا يعود؟ على المراسيل والمرسل الخفي والتدليس. ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبت بأخرة، يعني كتبت في الآخر العمر، في آخر عمري. وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه. يعني يقول ربما كان في الحديث ما تثبت صحة هذا الحديث، ولكن هذا الحديث فيه علة فأترك هذا الحديث، وربما فيه علة ولكن لم أفقه هذه العلة ولا أعرف هذه العلة، ولكن أعرف أنه في علة. إيش هي هذه العلة؟ لا أعرفها، أيضا أترك الحديث. يعني عند غيره فيه علة، وقد يكون صحيحا عند غيره وعنده فيه علة. قال ويخفى ذلك على أبي داود، أي يخفى عليه وجه الصحة وعلته ظاهرة عند أبي داود، ربما تركت الحديث إذا لم يفقه وجه الصحة. قال وربما كتبته وبينته، أي يكتب الحديث اللي فيه علة ويبين العلة التي في الحديث ويبين وجه الضعف في الحديث. قال وربما لم أقف عليه، أي لم أقف على علته، على علة الحديث، فيترك الحديث. أيضا وربما أتوقف عن مثل هذا أو هذه، فهذه احتمالات موجودة عند أبي داود رحمة الله عليه، فقد يذكر ما فيه علة ظاهرة فيبينها، وربما يذكر حديثا لم يفقه علته فلا يبينه، وربما توقف في ذكر العلة وربما لا يذكر العلة. ليش؟ قال لأنه ضرر على العامة أن يذكر ويكشف لهم ما كان في الباب من عيوب الحديث، لأن كثير من العامة لا يفرق بين الحديث الصحيح والضعيف. يعني أنا أقف أمام الناس خطبة الجمعة وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلب العلم ولو في الصين، حديث ضعيف، وأمشي، سيعرف العامة أنه هذا حديث ضعيف أو حديث موضوع؟ ولو أنك ذكرت قلت والله أنا بقول يا شيخ أنت استشهدت بحديث موضوع، قل من قلت حديث موضوع، طب لماذا تستشهد به؟ هل العامة سيعرفون والله إيش معنى موضوع؟ أو والله رواه ابن الجوزي في الموضوعات بس، هل سيعرف العامة؟ العامة بده يعرف الحديث ويمشوا بالحديث ويعملوا بالحديث. وهكذا، فيقول ربما أنا أتوقف في ذكر الحديث وعلة الحديث للعامة حتى لا يفتتن العامة بهذا. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري في صحيحه، قول من قول علي بارك الله فيك. قال أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان في هذا الباب، تأتي لهم بالأحاديث الضعيف وتأحاديث بالموضوعة وتفتن الناس أنت. إيه والله لما تذكر لهم كل الأحاديث الصحيحة وأحاديث الضعيفة وهذا والله رواه فلان وفيه علة كذا وامشي، وهذا الحديث رواه ابن الجوزي وهو موضوع وإلى آخره، وهذا الحديث فيه إرسال وهذا الحديث فيه تدليس، وهذا هل سيعلم العامة هذه الدقائق دقائق الأمور في هذه الأحاديث فيكون فتنة لهم؟ قالوا عدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل. هذا بتكلم عن تجزئة الكتاب رحمة الله عليه وتقسيم الكتاب. ينقسم الكتاب سنن أبي داود إلى 36 كتاب، مثل الطهارة، الصلاة، الزكاة، لقطة المناسك، النكاح، الطلاق إلى آخره. قال وكل كتاب من هذه الكتب ينقسم إلى أبواب، باستثناء ثلاثة كتب لم نجد لها أبوابا، وهي كتاب اللقطة، بس كتاب اللقطة ما له أبواب تحتي، كتاب الحروف والقراءات ما تحتي أبواب، وكتاب المهدي نفس الأمر. ولا يستوي عدد أبواب الكتب، يعني ربما في كتاب الصلاة تجد 50 باب، وفي كتاب الزكاة تجد 20 باب، وهكذا. فبعض الكتب تشتمل على 100 باب ككتاب الصلاة الذي يشتمل على 300 باب و67 بابا، ونجد كتابا لا يتجاوز أبوابه الثلاثة ككتاب الحمام الذي اشتمل على 3 أبواب. حكم المراسيل، قال وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. تكلمنا عن حكم المراسيل سابقا في المحاضرات السابقة، ولكن هنا ماذا يقول؟ لماذا أعاد؟ قال نعم يوجد أحاديث مراسيل غير صحيحة، ومنها نفس المراسيل ربما يرد الحديث مرسلا ويرد الحديث متصلا عن صحابي آخر أو عن تابعي آخر، فيصح الحديث من طريق متصل صحيح. عدد أحاديث الكتاب، ولهذا يقول لعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث، ونحو 600 حديث من المراسيل. من ينظر إلى كتاب أبي داود سننه حوالي 5275 حديث، وهو يقول الآن 4000 وكم و800. لو زدنا 4800 و600 يعني طلع العدد. ولكن علمائنا السابقين ما كانوا يهتموا بالأرقام ويرقموا 1 2 3 4 5 6. ولهذا لما قالوا عن صحيح مسلم بعضهم قال 12000 حديث وبعضهم قال 8000 حديث. لما قالوا عن مسند الإمام أحمد قالوا 40000 حديث ولا لا؟ في المطبوع طبعة الرسالة اللي 52 مجلد حوالي 27700 و800، يعني قول 30000 حديث. الفرق كم؟ حوالي 10000 حديث. فما كان علماءنا رحمة الله عليهم هم يقدرون تقدير وليس بالضبط، يعني الأحاديث المروية بالضبط، أو يجبر الكسر. جزاك الله خير، الله يجبر كسرنا جميعا. أو قلنا روايات أبي داود حوالي 7 و9، وكل رواية تزيد على الأخرى أو تنقص عن الأخرى، رواية اللؤلؤ، رواية ابن داسة، رواية ابن الأعرابي، ولا لا، رواية ابن العبد. فربما هذه زيادة على هذه، وهذه زيادة ناقصة على هذه، وهكذا. منهجه في الاختيار، يعني مشان نخلص، فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ، فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة. الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه أوتي جوامع الكلم، فكانوا ترمذي بقول، عفوا أبو داود بقول رحمة الله عليه، ربما يأتي لفظ ويكون أصح شيء عند المشهور عند العلماء، ولكن لفظ آخر أدنى منه صحيح، ولكن أدنى من يكون من أعلى الصحة ويكون جامع لعدة ألفاظ، فأختار اللفظ هذا الذي هو دون اللفظ الأول الذي لا يحمل عدة ألفاظ. هذا معنى كلامه. فربما يجي الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروي عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري. بتكلم عن الإسناد أيضا، رجع للانقطاع وللتدليس. هنا يقول أخبرت عن الزهري، من الذي أخبره؟ ها؟ من الذي أخبره؟ ما ندري. ثم تأتي طريق أخرى، هنا لما نتكلم عن الطريقة الثانية، البرساني عن ابن جريج عن الزهري، واضح؟ طيب ابن جريج مدلس، عبد الملك بن جريج، فلما يقول عن الزهري إذن منقطع، والإسناد الأول أخبرت عن الزهري إسناد إيش؟ منقطع. فالذي يسمع يظن أنه متصل لما يقول عن ابن جريج عن الزهري، يظن أنه متصل مع أنه ابن جريج مدلس، وعنعنة هنا بالعنعنة، فلا يحتج بهذه الرواية. والرواية اللي قبلها أخبرت عن الزهري أيضا منقطعة، من الذي أخبره؟ مش واضح، مبهم. هذه مبهمة. قال فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح البتة، فإنما تركناه لذلك، هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. والذي لا يعلم يقول قد تركنا حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. قال والذي لا يعلم، لا يعرف، لا يميز بين المدلس وغير المدلس، وبين المبهم وغير المبهم، يظن أنه إحنا تركنا هذه الأحاديث وهي صحيحة إذا ما كان يعلم، وإحنا تركناها شو عمدا لأنها فيها انقطاع. اقتصار على الأحكام، بتكلم. احنا قلنا من اول المحاضرات انه كتاب سنن ابي داود في الاحاديث الاحكام، وانما لم اصنف في كتاب السنن الا الاحكام، ولم اصنف كتاب الزهد ولا فضائل الاعمال وغيرها. فهذه 4800 كلها في الاحكام، فاما احاديث كثيره في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم اخرجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.